فقالوا أين القمر من الشرق المصري؟ فكذبوا من كانوا عمل صالحا فإنهم من أهل الجنة فلم يجدوهم عند ربهم ولا هم عليهم ولا هم يحزنون. ولو إحنا بقى نصارى وبالتالي فإحنا مؤمنين وإحنا من أهل الجنة بنص عليهم. التعليق على ذلك أوجب على ذلك فإنه كما نعلم في شفاعة القدر، فإنه كما نعلم فإن يوسف عليه السلام أتوا جميعا بالتوحيد من عند الله سبحانه وتعالى، كل منهم دعا إلى توحيد الله عز وجل كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول أتى بالدعوة إلى عبادة الله وحده، وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول دعا إلى عبادة الله وحده واجتناب عبادة الطاغوت. وكل القرآن يدور حول هذا المعنى. وكل رسول يأتي إلى قومه، نوح عليه السلام، هو عليه السلام صالح، كل من يقول كفر عبد الله ما لكم من إله. والمسيح عليه السلام هو أيضا رسول من عند الله سبحانه وتعالى، هذا يدعو إلى التوحيد. وكما قال الله عز وجل عنه: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصير. فمن هنا كان المسيح عليه السلام عندما دعا إلى دين صحيح. المسيح عليه السلام، موسى عليه السلام، نوح عليه السلام، كل موسى عليه السلام دعوا إلى دين صحيح، وهو دين يقوم على التوحيد. اختلف الرسل إخواننا في الشرائع العملية وليس في أصل عبادة الله وحده، كما قال تعالى عنهم: لكل جعلنا منه شعارا ومنهاجا، كيفية الصلاة، كيفية الصيام، كيفية الزكاة، كيفية كذا، الهيئات التعبدية أو الحلال والحرام، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لكن لم يختلف الرسل عليهم السلام جميعا في مبدأ واحد هو الدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا يشرك به شيئا. فمن هنا فإن دين المسيح عليه السلام، دين النصراني الذي جاء به عيسى عليه السلام، كان دينا صحيحا في وقته، كان دينا صحيحا في وقته عندما أتى به عيسى عليه السلام. وكان الإنجيل الذي أتى به عيسى عليه السلام هو كتاب من عند الله سبحانه وتعالى، وكان في وقتها كتابا صحيحا من عند الله عز وجل، من آمن به فهو مؤمن ومن كفر به فهو كافر. ولكن بعد ذلك حدث التحديد في دين النصرانية، وحدث التحديد لهذه الكتب السابقة التي لم يتكفل الله عز وجل بحفظها، لأن الله عز وجل في الكتب السابقة وكلها إلى الأحبار اليونان، كما قال تعالى عنهم: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فكانت الكتب السابقة مأمور حفظها إلى علمائهم وأحبارهم، فقاموا بنهي وحققوا الدين الذي اتى به المسيح عليه السلام، فزعموا ان المسيح لم يكن نبيا من عند الله ولكن يدعو الى عباده الله، وانما زعموا ان المسيح عليه السلام هو اله او هو ابن الله او هو ذات الثلاثه كما يقولون الثلاثه الاربعين باسم الله والابن والروح القدس اله واحد. فاذا هناك فرق بين الدين الذي اتى به المسيح او لا، الدين الذي ما كان تلقاه وقته كان مؤمنا ومن اهل الجنه، وبين الدين الذي حدث له تاكيد هو الدين الشرقي الموجود الان. ومن هنا فرق الله بين هذه الايات وبين قول الله تعالى: قد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. ليه؟ مش هو ده الدين الذي اتى به المسيح عليه السلام، ده الدين المحرف الذي فرض عليه بعد ذلك. ده التحقيق الذي اتى به شاول الذي كان يهوديا كما ذكرنا من قبل، والذي سمى نفسه باسم بولس الرسول. فهذا باب الحرب امام دين المسيح عليه السلام، وزعم ان المسيح هو الله سبحانه وتعالى وثالث ثلاثه وغير ذلك كما سنذكر باذن الله سبحانه. يبقى الخلاصه ان الايه بتتكلم عن اليهود او النصارى او غير ذلك الذين كانوا على دين صحيح هو دين التوحيد الذي اتى به يوسف عند الله سبحانه وتعالى. اما ما هم عليه الان فليس هو دين المسيح عليه السلام. الأديان التي أنزلها الله قبل المسلمة التحييد والتبديل. أما بعد التحييد والتبديل فليست هذه هي عين الأديان التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. يبقى الفرق بين الآية أن الذين آمنوا الذين هادوا والنصارى الصابئين من أمان الله ويوم الأدب تتكلم عن الذين هادوا لعصر موسى وقبل أن يحدث التحكيم قبل أن يحدث التحكيم على دين اليهودية وتكلم عن الذين هادوا عيسى قبل أن يحدث التحكيم لدين النصرانية وهكذا. وهؤلاء كانوا مؤمنين يوم لكن بعد التحكيم والتبديل وكما قال الله عز وجل عنه يحرفون الكلمة من بعض مواضعه وكما قال تعالى غير للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا هو ده اللي هنشوفه اولا حتى هم دلوقتي مما يدل على ان هذه الكتب التي بين ايديهم من اناجيل او توراة او غير ذلك ليست هي الكتب التي انزلها الله ان الحمد الذي كله انت بتقول هو الذي يجيب ربنا سره كل الله قل له اني اجيب ما تعتقه المعتمد اربع اناجيل انجيل متى وانجيل لوقا وانجيل يوحنا وانجيل مرقس وهذه الأناجيل تعرف سلبية بينها اختلافات كثيرة نصا ومضمونا وتركيبا. فإذا أنت بخير تقول هو لن يجيب له بلا سر طب أنا أجيب بقى لو أنا سر وما اعترافية بأن هذه الأناجيل الأربعة معتمدة من 200 كتيب كمان. يبقى على كلامه بقى لو ربنا نزل 200 كتيب وأنتوا بعد كده نقلتوا من أول بعض. وما اعترافية بقى أن الذين كتبوا الأناجيل لم يكونوا هم تلاميذ المسيح من أول أجيال كتب مما بين أيديهم الآن كان بعد 90 سنة من بعد المسيح عليه السلام أو من وفيه كما يشاءون. هذا كله هو الرب. فالرب يبقى حينئذ في بقى الإنجيل وفي المسيح. يبقى ده مطابق مع قول الله تعالى وأيضا الذين يكونون كتاب اليقين ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا وأيضا لهم مما كتب اليقين وأيضا لهم مما يكسب. يبقى ده بيتكلم عن الذين اتبعوا المسيح كما كان دين المسيح لا بلد وليس عن التحكيم الذي هم عليه الان والذي اشركوا بالله سبحانه وتعالى كما قال تعالى يضاهئون قول الذين كفروا بالقبر وقال المسيح وقال النصارى المسيح ابن الله وقالت وقال اليهود عزير ابن الله وقال النصارى المسيح ابن الله لا يقولون بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا بالقبر يشركون اقوال الامم الكثيره التي حفظت لله سبحانه وتعالى هذا هو على الشبه الاولى نص الله لبناء المدينه والتجميع والتكريم السلام عليكم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلاه وسلامه عليه وعلى اله فاحد القائلين قال ان النصارى شبهه يعني يقولون لا يصير يقولون انه اذا كنتم ايها المسلمون تقدرون مستقر كتاب الانجيل او ان الانجيل ليس كلام الله عن عباد كما ذكرت فان القران ايضا كتب بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم لانه كما هو معلوم ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه جعل القران في صحيفه واحده بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وان عثمان رضي الله عنه نسخ النسخ الى الاقصار الى البلاد يعني بجسم واحد. نعرف على السنه دي ببساطه شديده جدا كتاتي. اول حاجه نقول ان من مزايا القران الكريم انه جعله الله عز وجل قابلا للفرد في السلوك. فكما نرى جميعا حتى اليوم ان من السهوله ان من اراد ان يحفظ القران فانه يحفظ ولله الحمد لله الان يعني يوجد الالاف او ربما مئات الالاف او كثيره جدا جدا من على مستوى كل السن الصغير والكبير والشباب والعجوز والغريب الكل يعرف كتاب الله كمان في صدره فجعل الله القران خصيصا وهي سهوله حفظه في الصدور سهوله حفظه في الصدور دون الاحتياج الى مجرد كتابات في الكتابات هذه واحده النسبه الثانيه إن القرآن مميزاته غير أي كتاب آخر أنه يؤتى لكل صلاة، خمس صلوات لازم تقرأ القرآن في خمس إيه؟ صلوات. فهذان الميزتان وهما موجودتان منذ عصر الرسول عليه الصلاه والسلام المهجر بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فالمسلمون كانوا معتدون من خمس صلوات انهم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاه يقرا الفاتحه شيئا من فلان، الفاتحه شيئا من فلان، شيئا من فلان. وحفظ كثير من الصحابه المئات من الصحابه الاولاد في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام. فكان القران محفوظا في الصدور حتى قبل تكوينه كما سبق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له كتاب من الوحي. كان في ناس في العقول يقول ايه؟ القران نازل عند الله سبحانه وتعالى كعثمان بن عفان كمعاويه بن ابي سفيان وغير ذلك، كانوا كتاب من الايه؟ الوحي يكتبونه في الصور. وطبعا ما بيكتبوا في اللي بيكتب على الحجاره الرقيقه اللي هي اسمها النكاف، واللي بيكتب على عسل النخيل، واللي بيكتب على بعض الورق وغير ذلك. فعندما ولكن كان الناس يسمعون القران من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفرس، منهم من كان يسمع هذا القران من اجل ان احنا عارفين حدوث كثيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليله في رمضان يصلي في بيت عائشه، فسمع الناس بصلاته فصلى من خلف الجدار. فلما كان اليوم الثاني اجتمع عبد الاكبر، فلما كان اليوم الثالث اجتمع عبد الاكبر، فبعد ذلك قال كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم خشيتم تقبل عليكم ايمان الله. فمن هنا ايه في مقصد ان نقول انه كان الناس يسمعون دائما النبي صلى الله عليه وسلم في القران من خلص صلوات، وكانوا يحفظون من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد على هذا المئات من الصحابه الذين يحفظون القران بالسرور، كما هو الحال حتى الان ان الحمد لله اي حد او يحفظ القران بسهوله يحفظ. فلما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم وحدثت حروب الجده مع المرتدين الذين ارتدوا عن الاسلام، وقتل كثير من حفظ القران لان ده اساس الخلق ان الناس تحفظه في صدرها، خشي عمر رضي الله عنه ان يضيع القران اذا قتل كل من يحفظ القران، لان ان معارك الجدة وحدها قتل فيها المئات من حفظ القرآن. فأشار على أبوي أن يجمعهم في صحيفة معينة. تركب أبو بكر بعض الشيء وخشي أن يفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن الأصل موجود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أو كان يكتب الوحي يكتبونه، وكان أحيانا ينهى عن كتابة غير القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم من كتب عني شيئا غير القرآن كي يكتبه خشية أن يختلط القرآن بشيء آخر. فالمقصود أن بعد ذلك رأى أبو بكر أن هذا الخير فجمع أشهر الناس حفظ القرآن كعمر بن كعب كعبد الله بن الزبير ونحو ذلك، وجمعهم وأمرهم أن يكتبوا أو يرجعوا المنافسة في المكان. وأخذ الصحف والاشياء التي كانت مكتوبه عن القران في بيت حفصه ابن عمر رضي الله عنه، والتي كانت تحت سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعوا عليها جميعا ما يحفظونه من القران. وكتبوا القران في صحيفه واحده كما كان عليه اخر العهد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. واحنا عارفين حديث البخاري الذي فيه كان جبريل عليه السلام يواجه النبي صلى الله عليه وسلم كل عام في رمضان فيما انزل من القران، كل سنه كان في جميع ما انزل صلى الله عليه وسلم ما انزل من القران. فلما كان العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعه جبريل والبخاري مرتين. وعشان تبقى ليك خدمه الايه؟ الاخيره او الشيء النهائي كما يقولون. وعلى ذلك مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران مرتب بالتهذيب الممكن عليه المصحف، ولذلك اجمع عليه الصحابه بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وراجعوه على الصحف الموجوده في بيت حفصه رضي الله عنه. بعد كده الكتاب الذي كتب في بيت الذي اتفق عليه في عهد ابو بكر الصديق والذي راجعوه على الصحف التي كانت في بيت حفصه رضي الله عنها فيما تركه كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده كان مباشره بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم باشهر قليله. كل ده ما كانش شهرين او ثلاثه، مش 90 سنه زي ما حدث مع ثلاثه نجيب على وفاه المسيح عليه السلام. كل ده في خلال فتره بسيطه. وكل ده كمان هنفترض انه لم يحدث. كما قلنا ان مازال القران انه محفوظ في الصدور. وليس كما يقول الكثير عن الله. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة أن الحفص هو يسمع الصحابة، فكان متواترا بينهم. يعني إيه؟ مش حفص واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ولا هو لما مات النبي صلى الله عليه وسلم مش من حفظه، فكان مئات من الصحابة يحفظون القرآن. ثم رجع عثمان بعد ذلك كثر كل بابي مصحفا بخط يده حتى اجتمع الناس عليه، يعني بعد مصحف بعد الى مصر، ومصحف في العراق، ومصحف في الشام، وهكذا لكبار البلدان كل منها معقول مصحف عشان يخليها ايه؟ نسخه ثابته عن ذلك. وللعلم ما زال المصحف الذي بعثه الى مصر موجودا في المتحف الاسلامي حتى الان. وطبعا الحاجات دي اللي عاوز اتاكد منها عشان يعني دلوقتي الباحثين لما بيحبوا يتاكدوا من حاجه بيستخدموا حاجه اسمها الهرمون المشع 14. بيتابعوا بيها تاريخ الورق او تاريخ الجلد او تاريخ الشيء. حتى لما عثروا على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الوقت عظيم الكوم وجدوه في الاردن من حوالي 25 سنه تقريبا، عشان يتاكدوا ان هو ده الجلد دي اللي كتب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بيحسبوا ورقه فتره زمنيه، وبيستخدموا حاجه اسمها الكربون المشع 14 بيقتلوا التاريخ الزمني لعمق هذا الجلد او هذا الورق او هذا الجسم. ورد ان ده مطابق لفتره وجود النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود عشان ما نخش على موضوعنا ان كتابه المصحف كان بعد او تلميع المصحف الدرجه تلميعه في صحيفه واحده للتركيب المعروف عليها في عصر ابو بكر الصديق كان بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثه اشهر تقريبا او اربعه اشهر تقريبا، ثم نسخوه من الابصار من نفس الصحيفه كان في عصر عثمان الخليفه الثالث رضي الله عنه. ولكن هذا لم يمنع ان كان الاساس في حفظ المصحف هو الصدور. وهذا الامر متواجد منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا. يعني حتى نفترض ان القران ده مش عصر عثمان. نفترض ذلك. وان لو هو الصديق جمعه في كتاب واحد ولا عثمان نسخه ولا ابصار. نفترض ذلك. فانه كان نفس الصحابه حفظوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انهم حفظوه لمن بعدهم. ثم انهم حفظوه لمن بعدهم. فكانت النتيجه هو ان القران افضل متواتره في الصدور كلها. تجيب واحد من الصين يسمع له القران. تجيب واحد من مصر يسمع له القران. تجيب واحد من امريكا يسمع له القران هو كمان هو. فكان هذا هو الاساس في حفظ القران في الصدور. وان الله عز وجل يسره للحفظ. ولقد يسرنا القران للذكر. فكان في نسي القران للحفظ. حتى لو فرضنا ان كتب بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم مش من 3 أشهر و100 سنة. ليه؟ لان كما قلنا كانوا يحفظونهم في الصدور ويقرؤون في الصلاه. لان بالذات القران لم يقرا كل صلاه. بخلاف كل السبب اولا لا تحفظ في الصدور. جيب واحد على مستوى العالم كله من رواد الاخبار والمصادر الاولى الحاضر يجيله ويسمعه. انت ممكن تطلب عبد 5 سنوات أو 7 سنوات يسمع لك القرآن كله. لأن الله جعل له 2 نسل. وده موجود إلى ما هذا ولا بيشوف. والناس بتقعد تعمل دراسة عن القرآن الكريم وتقرأ القرآن كما ذلك في رمضان في الوتر في القيام وغير ذلك. فدي من ميزات القرآن. حتى واحد يقول إن هو على مستوى العالم كله حافظ الإنجيل عن طريق القرآن أو حافظ التوراة حتى اللي هي بين يديه من حجر عن طريق القرآن. ليه؟ لأن الله لم يدعو إلى الحفظ، ولأن الله جعل القرآن خصيصة أنه يسر حفظ الأمور. فده أساس حفظ القرآن. إذا لو جاء إلى قراءة القرآن ذات نفسه كتب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مش مشكلة. افترض حتى ما تكتبش. افترض أنها ما تكتبش. الصحابة كانوا يحفظونها يسمعونها خاصة بالوقت. اليوم الذي يقول أنا قائم إليه. وده أمر متواتر. وكان من أيام الصحابة وهؤلاء الاف حفظوا الالاف والالاف حفظوا الالاف حتى وصل الينا هكذا الى يومنا هذا. ولذا دي ميزه من الميزات مش اي كتاب في العالم كله وصل الى بعد اي مثل القران. ليه؟ السبب لانه تعبد في الاوان الصلاه ولانه يحفظ الصوت بسهوله. وده الحمد لله شايفينه الى يومنا. انما هم لا يتعبدون، يعني مش زينا بقى بعض الصلوات كده في يوم وليله يوم يقرر ربنا، ولا يسكن حفظه عندهم، لازم تعيش واحد بس في العالم كله يحفظ الانجيل والتوراه ويكتب ويسمعها للمسلمين. فاختار الرب بيننا وبينهم. فهو الاساس ايه؟ الحفظ الوجاب، حتى لو فرضنا ان هو المعروف الكبير، لكن انت كنت بعدها ربنا مش هيسالنا مش كل كمان جمعه. جمعه كده كان في صحبه مكتوبه من كتبه الوحي. جمعه وتمت المقابله بين عهد من الصحابه حتى تاكدوا من النسخه والعهد النهائي الذي رجع فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في المصحف الموجود الان. تم ذلك في عصر الرجل الصديق اي بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم في فتره المعجزه التي تجاوزت 13 سنه. تم تزمن اذا مش ده هو بقى يقول وقت ايه؟ كان ما فيش حد عرفه القران وكان ما فيش فيه اي فضل وكان بقى كتب مع الفتره الكبيره على الناس. بخلاف بقى الدوين الذي بدل مع عشرات السنين وبخلاف التوراه التي احرقت عندما غزوا وتنصر بيت المقدس واعادوا كتابه التوراه بعد وفاه موسى عليه السلام باكثر من 1500 سنه تاني. وطبعا شتان بين هذا وبين هذا. اصلا كان مكتوب هما هما كتب السابقة كانت تكتب، كتب السابقة كانت تكتب، ولكن من الثابت أن هؤلاء الفرعونيين مات منهم المات وقتل من قصص من الدسلاوطوس الذي قتل على أن يوس، بما أنهم عندهم قوة في كتابة الأنجيل بعد ذلك كان أول إنجيل مكتوب يعتبر هو إنجيل مرقس تقريبا قتل بعد 90 سنة من رفع المسيح عليه السلام. هذا في اكثر تعدد. ولكن تلاحظ ان كل حتى اللي هم فاهمين الاماكن يعني لوقا ده وده اكيد مشهور عندهم، لوقا مش تلميذ التلميذ المسيح. ده بعد وفاه المسيح بحوالي قرن ونص او قرنين من الزمان. ولكن حتى اللي يجيب كتير زي كده لوقا اقرا العبارات الاول هتلاقي حاجه كاتبها لوقا بيقول ايه؟ الى إلى عزيزي ثوبيس وانصحوا عنه. رأيت أن الكثيرين قد كتبوا عن الكلمة، الكلمة يعني سيدنا المسيح. رأيت أن الكثيرين قد كتبوا عن الكلمة. فرأيت أن أظن أن إلهي بهذا الأمر. قال وأنا كمان أعمل إيه؟ زي وأنا ذهبت لك ما سمعته. وبدأ بقى يكتب إيه؟ الإنجيل اللي سموه إيه لوقا اللي هو أول كلمة فيه الكتاب كانت الكلمة والكلمة عند الله والكلمة عند الله. على أن إحنا لازم برضه نوضح حاجة مهمة وظريفة، إن القرآن ده خلاف سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا ده هو كلام الله المنزل على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شك وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يتكلم فيه بصفته الخاصة أو أفعاله هذا شك أن نسميه سنة. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم العملية منذ بعثته ومنذ إلى موته صلى الله عليه وسلم نحن نسميها السنين النبوية. تلاحظ بقى حاجة مختلفة تماما بالنسبة للأناجيل التي عندنا. تجد إن أي إنجيل هتجيبه في الباب هتجيب نوبة هتجيب يوحنا هتجيب مرقس أي إنجيل هتعرف إنها أمور مهمة. وإن الإنجيل حاجة تشبه السنين النبوية عندنا. يعني يقول لك في البداية كانت الكلمة والكلمة عند الله والكلمة من الله، وبعد كده يجيب لك قصة مريم عندما حملت المسيح وولدت المسيح ونشأ المسيح صغيرا وذهب بمنطق الفارسيين وذهب بمنطق اليهود وكذا وكذا وكذا، وان اليهود حاولوا ان يقتلوه الى اخر قصة الصلب. فهو بيحكي وهو الوصول الى الله وبعد كده مات الله. ففي واحد ثاني بيتكلم عن المسيح، يعني واحد يحكي قصة عن المسيح، يعني بالظبط كده الأناجيل الواقعة عندهم كأنها شخصا يحكي إيه هي قصة المسيح منذ ولادته إلى صلبه ورفعه كما يسمى وموته في قبره ورفعه وكذا. يعني هي تعادل عندنا ما يشبه السيرة النبوية، بس سيرة المسيح منذ ولادته وحمل مريم به إلى صلبه كما يسمى وكذا وكذا. فيقول لك ايه؟ وقال رجل المسيح ما وصلوش ليسوع بيسموه ايه؟ ليسوع. وقال رجل ليسوع كذا وقال له ليسوع كذا، ولما صلب يسوع على الصليب. طيب ففي واحد تاني بيتكلم، يعني كان شخصا يخص ايه؟ قصه المسيح او يسوع عليه السلام. مش هو بقى ربنا بيتكلم كما وعدنا في القران، أن الحمد لله رب العالمين هكذا وزادت من عند الله على جبريل وجبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هكذا. ما عندهمش الرأي، لا عندهم كأنهم بيحكي قصة المسيح. ولما صلب على الصليب ودق بيديه في المسامير، قال إني لما شربتني، إلهي إلهي لما تركتني. ففي طرف ثاني، ولما مات وأنزلوه لربي، في واحد كان يعني واحد قاعد يحكي القصه ليه اللي حصل، هو ده الكتيب. طيب معنى كده ان الكتيب ده والحقيقه لو فقدنا بثبوته فما هو الا يشبه سيره المسيح. واحد بيروي سيره المسيح، مش كلامي ده، ده ليه مش تشكيل بقى؟ احنا عايزين نقول انه ايه؟ ان ده مش كلامي ده اصلا. يعني مش هو ربنا، مش حتى على كلامه، مش ان ربنا اللي بيتكلم، لا، ده واحد بيحكي عن المسيح. حكايه ولكن حتى ايه يقول لك ايه؟ ومات وضربه وقام احدهم بضربه، واحد يحكي بس. وقام احدهم بضربه بالحرب من الرومان، ونزف خلا ودما. فعندهم في البيت الثاني ونزف دما وخلا. عمل ايه خلا الفاضي؟ ما اعرفش معاه خلا ازاي. ثم انهم حملوه الى الفاضي ووضعوه في حفرته. وضعوا الحرب الكبير حرب الحرب، واحد يروي. طب انت دلوقتي على كلامك ومات الرب الثلاثة ايام، على كلامه ان ربنا مات ثلاثة ايام، مين كان بيتكلم بقى؟ ده واحد يحكي عن ربنا اللي مات على الدور في الاكل. فاصل اقول ان حتى صيغه الكلام الاناجيل ليست صيغه كتاب نزل عند الله، طريقه التعبير، وانما صيغه واحد بيحكي القصه التي تشبه عندنا الصيغه النبويه للنبي صلى الله عليه وسلم. مش ان الكلام مثلا عند ربنا وصل، يعني حتى طريقه الحكايه ستكتب، دي عباره عن تاريخ تدوين للايه؟ لمولد المسيح الى صلبه الى ربه الى كذا كذا بس. طب انتهى القصه عندها الانجيل. فالانجيل حتى في على زعيم نقول لهم على احسن الاحوال ان ده سبب قصه حياه المسيح، مش الكلام اللي جاي. وصل؟ عايزين نطول بس. هل ربنا انزل الشرف على يهوذا في اسقليوط اليهودي اللي كان بيدلهم عليه؟ هنتكلم على اسقليوط مين؟ وعلى فكره احنا هنتكلم عليها من جهه الاناجيل ذاتها، لان كان في عقلاء اشتركوا ضد كل واحده. نعم. المره الجايه. طيب ماشي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بجد سريعا اخذ اختم به تعقيب على قول الله تعالى ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. والله سبحانه وتعالى يبين ان المسيح عليه السلام لم يقتل وانه لم يصلب، ولكن خلق الله شبهه على وجه اخر وصلبوا هذا الشخص الاخر. هذا نص قوي. طيب نص قوي ده ممكن يقول لك احنا مش مؤمنين بالقوه وان لا المسيح ورسوله. هنقول له طب احنا هنقول حاجه بقى عشان ايه؟ دي من كتبكم. فاحنا بنجد ان انجيل لوقا وانجيل يوحنا وصرحنا بان المسيح عليه السلام هرب من عند الرومان وكيد اليهود فلم يستطيعوا صلبه. طب انجيل لوقا 29:30 يقول ايه في نص الانجيل؟ فقاموا واخرجوه خارج المدينه اللي هو مين؟ موجود المسيح. وجاءوا به الى حافه الجبل التي كانت مدينته مبنيه عليه او مبنيه عليه حتى رفعوه اسفل. أما هو، خلي بالك بقى، أما هو فجاز من وسطه ومضاه. يعني هيك من أيدي إيه من وجود الإيمان الأوضاع. ونفس المعنى في إنجيل يوحنا 8:59 حيث قال في إنجيل يوحنا فرفعوا حجارة يرجو. أما يسوع، يسوع اللي هو المسيح دوما. أما يسوع فاختفى. فخرج من الهيكل مجتازا في وسطه ومضى هكذا. يبقى بالانجيل لوقا ويوحنا بينص على ان المسيح قرب من اجل الوجود المبين. وطلبوا أيضا أن يمسكوه فخرج من أيديهم. طلبوا جنود المنى أن يقضوا عليه فهموا، وطلبوا أيضا أن يمسكوه فخرج من أيديهم. وفي الجيل الأخرى كان هناك شك قوي بين رؤساء الكنيسة ورؤساء الكهنة الذين قاموا باستجواب للشخص المفقود عليه بعض الصلاة. فقال الإنجيل اللغة الآتي: ولما كان النهار اجتمع أشياخ الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه اللي هو الشخص المفقود عليه إلى مجمعهم قائلين: إن كنت أنت المسيح فقل لنا. فقال لهم، خلي بالك الشخص المفقود عليه اللي هو بيقول له: إن كنت أنت المسيح إيه؟ قل لنا بقى. فقال لهم: إن قلت لكم لا تصدقوني، وإن سألت لا تجيبونني ولا تضلونني. إن قلت لكم لا تصدقوني، وإن سألت لا تجيبونني ولا تضلونني. الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله. فقال الجميع: أفأنت ابن الله؟ فقال الجميع: أفأنت ابن الله؟ فقال لهم: أنتم تقولون إني أنا هو. هل أنتم تقولون كده؟ فقالوا: ما حدثنا بعد شهادته، لأننا نحن الذين سمعنا من خلفه. كذلك قالوا له قائلين: إن كنت أنت المسيح فقل لنا. كنت أنت المسيح فقل لنا. فقال لهم: قلت لكم لا تصدقون. لو قلت لكم حاجة مش هتصدقون، وإن سألتم لا تجيبونني ولا تنطقون. ثم إن هذا الشخص المفقود عليه عندما قال بلفظ الملك: أقر أنا هو المسيح، كما قال بطرس في إنجيله، فسأله بلفظ: أنت من اليهود؟ فقال له المقبول عليه: أنت تقول، أنت اللي قلت كده. فقال نعم. ولما رأى هيرودوس يسوع فرح جدا، لأنه كان يريد منذ زمن طويل أن يراه زمنيا وأشياء كثيرة، وترجى أن يكون آية قدس عنده، فسأله كلام كثير فلم يجد عنده شيئا. ده كان وقت الانجيل لوقا 23:90، يعني باب الملك بتاعهم. قال لك: ما روحش باب المبارك ده، فلما سالت في عنده ايه؟ شيء. وكان عندهم شك شديد، فان هل كان هو ده المسيح ولا شخص كفر؟ فاحتقره هيرودوس لما لقاه ما صرفش عليه ممنوع عنه البركات والمعجزات، فاحتقره هيرودوس مع الصليب واستهزأ به وألبسه لباسا لامعا ورده إلى اللص. ثم كما يقول في لوقا في 13:16: فدعا بلاطس رؤساء الكهنة والحكماء الشعب وقال لهم: قد قدمتم إلي هذا الإنسان كما يفسد الشعب اللي يتوب من أرقاء المسيح، وأنا قد فحصت قدامكم. أنا لو أنا فحصت الشخص ده قدامكم ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون لي عليه، ولا هيرودوس أيضا لأني أرسلتهم إليه، وهذا لا يستحق شيء الموت. صنع عنه فأنا أؤدبه باطل. قال لهم: شوفوا هذا الشخص اللي أنتوا إيه؟ اللي أنتوا اتهمتوه، وأنا عشان كده مش عارف إيه شو أقتله. فصعب اقتلوه باطل. فكانت هذه العبارات النجيل المختلفة تؤكد انهم كانوا متشككين في الشخص الذي قبض عليه، هل هو المسيح ام لا؟ بل ان هيرودوس وبيلاطس قالوا انه ليس هو المسيح المطلوب قبض عليه، وكذلك وجد نفسه نفع عن نفسه عن الذين فهذا يؤكد ان حتى الاجهزه العلميه تشكك ان هذا المطلوب عليه والمسلوب هو المسيح على نفسه. وهذا محافظ لقول الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. المفسرين على قولين، البعض يقول ان الله اظهر شبههم على القول الذي نادى عليه نكايه فيه وتسليما يعني وايه انتقاما منه فصلبوا الرجل الذي نادى عليه، والبعض يقول من المفسرين ان الله سبحانه وتعالى المسيح تقريبا نص المضمون اللي موجود في بعض المناهج رمض علينا من تشككه في الشخص المقبول عنه. نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا.